الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين أكمله لنا وأتمه علينا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورضيه لنا شرعة ومنهاجا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحمده تعالى وهو للحمد أهل، وأشكره وقد وعد الشاكرين بالزيادة والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وبين لها طريق الحق وأمرها بسلوكه وحذرها من طرق الضلالة والغواية، وجاهد في الله حق جهاده. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين استقاموا على سنته ودعوا إلى ملته، ومن سار على نهجهم ولزم هديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين الحق الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله ويهيمن عليه، فأخرج الله به الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان والإسلام، وأنقذهم من حياة الشرك والظلم والجهل والبغي بعد أن كانت العقول مكبلة بالجهالات والأوهام والنفوس جامحة إلى الظلم والبغي والوثنية، حتى من الله على المؤمنين ببعثة هذا النبي الهادي الأمين. بعثه بالعلم والهدى، فدعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص العمل له، دعا إلى أن يعلق الإنسان آماله بالله وبالله وحده، فيتوجه إليه عند الدعاء ويقصده عند طلب النفع ودفع الضر وتفريج الكروب وكشف الخطوب وشفاء المرضى وقضاء الحوائج، فلا يملك ذلك إلا الله وحده. فإذا وحد المعبود توحدت القلوب واجتمعت الكلمة وزالت الضغائن والأحقاد، كما دعا عليه الصلاة والسلام إلى لزوم الكتاب والسنة والوقوف عندما شرعه الله ورسوله، وحذر أمته كل الحذر أن تزيغ عن ذلك فتهلك أو تتبع الأهواء فتضل. أمة الإسلام، لقد جاء هذا الدين بخيري الدنيا والآخرة قاصدا مصلحة العباد في المعاش والمعاد، شاملا لكل متطلبات الحياة إلى قيام الساعة، فمن تجرأ على التعرض له أو النيل منه ورميه بالقصور والعجز عن حل المشكلات المعاصرة فقد حاد الله عز وجل، ومن حاده سبحانه فهو الذليل المهين. أيها المسلمون، الجوانب التي احتواها هذا الدين كثيرة جدا، وكلها خير وحق وهدى، ولكن هناك جانبان عظيمان رعاهما هذا الدين الرعاية وأكثر من ذكرهما في الكتاب والسنة ولأهميتهما الكبرى وعظم تساهل الناس فيهما في هذا الزمن لطول الأمد وقسوة القلوب والبعد عن آثار السلف الصالح لزم الحديث عنهما والترغيب فيهما ألا وهما الجانب العقدي والجانب الأخلاقي. أما الأول فلا يرتاب مسلم أنه أصل الدين وأساسه وأنه أول دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام وكفى بذلك عناية به ورعاية له. فيجب على المسلم الناصح لنفسه المبتغي نجاتها وسلامتها من عذاب الله أن يلتزم في هذا الجانب منهج سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة إمامهم في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيما فيما يتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. فيفرد الله بالعبادة بجميع أنواعها ويحذر أن يشرك معه غيره كائنا من كان. فإذا كان الملائكة والأنبياء والصالحون لا يستطيعون دفع ضر أو جلب نفع فأين عقول الناس الذين علقوا آمالهم بالجمادات والتمسوا منها جلب الخير ودفع الشر. إنه لمن الغريب حقا أن تعبث الأوهام والخيالات بعقول الناس إلى هذا الحد في عصور الحضارة والتقدم العلمي. وإنه لمن المؤسف جدا أن أعداء الإسلام قد تمكنوا من صرف كثير من الناس عن جوهر الإسلام وصفائه ونقائه وإشغالهم بالأمور الوهمية والأشياء الخيالية والشكليات الجاهلية. أما ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما دل عليه الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد وتشبيه وتأويل عملا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما يجب على المسلمين أن يحققوا الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقفوا عند حدود الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحذروا كل الحذر من الغلو والزيادة والجفاء والتقصير. فكل خير وهدى في اتباع النبي المصطفى وكل شر وبلاء في تنكب طريقه والعدول عن نهجه. ولا يزال الناس بخير ما تمسكوا بالسنة وابتعدوا عن الأمور المحدثة لا سيما في أمور العقائد والعبادات لأنها توقيفية لا تخضع لمستحسنات عقول البشر وأهوائهم. ولا يحتج فيها بأفعال الناس وعاداتهم المخالفة للكتاب والسنة. ولذا فلا يجوز لأحد أن يخصص شهرا من الشهور أو ليلة من الليالي أو يوما من الأيام بعمل شرعي او عبادة من العبادات الا ما خصه الشرع المطهر وميزه الدين الحنيف امة الاسلام. اما الجانب الاخلاقي فلا يخفى على كل مسلم ان الاسلام رعى الاخلاق الحميدة والسجايا الكريمة والصفات الحسنة كما رعى الفضيلة والعفاف والطهر وحذر عن الرذيلة والفساد وتدهور الاخلاق. والاخلاق في كل امة عنوان مجدها وسر قوتها ونهضتها. واذا اصيبت الامة في اخلاقها فقل عليها السلام وعلى الحياة العفاء. وان المتأمل في حياة الناس اليوم يجد ان الاخلاق الفاضلة قد افل نجمها او اوشك نتيجة السيل الجارف من عوامل نشر الرذيلة في مجتمعات المسلمين. فالزخم الهائل من المجلات المنحرفة والافلام الفاسدة التي تضرب على وتر الجنس واثارة الشهوة ولا سيما في نفوس الشباب من الجنسين حتى وقع كثير منهم فيما حرم الله عز وجل. وحدث ولا حرج عن المعاكسات الهاتفية وحدث ولا حرج عما يدور ويعرض في المحاكم الشرعية وغيرها من الجرائم الخلقية التي يقع فيها من لا خلاق لهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير ويجنبنا أسباب الشر والمعاصي إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتمسكوا بدينكم مصدر العزة والقوة والغلبة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود وأشياعهم ومن الملحدين والوثنيين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لما يرضيه، اللهم وفقه لما يرضيك،